بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في سيرته كشف الشبهات، قال: فأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى الله في كتابه جوابا لكلام استهزأ به المشركون في زماننا علينا. قال: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم الفائد الكبير لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات المحكمات وهن أم الكتاب. قال: من آيات المحكمات وهن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين، الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم، عند عائشة. توقفنا عند هذا. مثال ذلك، اقرأ. قال مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية. وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية. من أن الله تعالى. نعم. في نسخة غير موجودة. أي واصل من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، وأن كفرهم بتعقلهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاء عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد على أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وهذا جواب جيد سديد. فهنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في رد شبهات المشركين التي يحتجون بها على من ينكر عليهم أفعالهم ويقول أنها من الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهم يتشبثون ببعض الشبهات الواهية، وتولى الرد عليها الإمام رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، وقال أن جوابها على قسمين: جواب مجمل وجواب مفصل. الجواب المجمل هو ما سبق ذكره، وهو أن الكتاب القرآن الكريم فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. سبق أن ذكرنا أن وصف القرآن الكريم بالمحكم والمتشابه يرد على ثلاثة أقسام: أنه كله محكم وبمعنى الإتقان، وكله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في ضرب الأمثال وذكر الشيء ومقابله ونحو ذلك، والقسم الثالث أن منه المحكم ومنه المتشابه. وهو المقصود هنا المحكم المتقن الذي له معنى واحد وظاهر، والمتشابه الذي قد يرد في ذهن بعض الناس معاني تخالف أصول دل عليها القرآن الكريم. فإذا وقع لنا مثل هذا الإشكال وهذا التشابه فإننا كما ذكرنا الذي عليه السلف والذي نص عليه القرآن وعليه ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم سار عليه الصحابة الكرام ومن بعدهم من السلف الصالح أن نلتهج فيه الانتهاج الذي ذكرناه سابقا. فأولا نقول كل من عند الله فلا تعارض فيه. ثانيا أن المحكم قد فهمنا معناه وقد وضح لنا. ثالثا هذا الذي ذكر من المتشابه الذي يحتمل ويحتمل، ونحن نقر أنه كل من عند الله فلا تناقض ولا تعارض فيه، فنقول أبقى على الأصل المحكم وأرد المتشابه إلى المحكم فأفهم معناه من خلاله، أو أقول أبقى على الذي فهمت معناه مقرا أنه لا تعارض ولا تناقض ولا اختلاف في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومثال على هذا الجواب المجمل قال إذا قال لك بعض المشركين، أي ممن يشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى، يقول جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني من كان وليا لله سبحانه وتعالى فلا خوف عليه ولا حزن عليه، فهذا له مقام رفيع عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا فهؤلاء يتشبثون به ويجعلونه واصفا. وسبق وأن ذكرنا في بداية الرسالة أن المؤلف قرر أن منشأ وحاصل شرك المشركين كان في اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا فائدة ذكر هذه المقدمة. فقالوا هؤلاء أولياء لله، نفى الله عنهم الخوف والحزن، فهم من أعلى في مراتب عالية، وبالتالي فيتخذون وصل. أو قال الشفاعة حق، هل الشفاعة ثابتة ولا لا؟ ثابتة في الكتاب وثابتة في السنة، واضح؟ هذا الجواب المجمل، وإلا فالشفاعة على قسمين، منها الثابتة ومنها المنفية. أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، الأنبياء لهم مرتبة عند الله عز وجل ورفعهم رفعة ولهم منزل. أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، أي ذكر بعض ما قد يكون يشتبه عليه ولا يعني تتفهمه، كان يستدل بقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول، قالوا إذا فيه أنه تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد، قالوا يقولون لا يوجد ما يدل على أنه تأتيه في حياته فقط دون موته، أو شيء من هذا الباطل، أو شيء من هذا الباطل، فجاوبه بقوله. هنا الجواب مجمل، وإلا ففي كل ما ذكر استطيع أن نجيب. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هؤلاء الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل من حقق الإيمان والتقوى له نصيب من هذه الولاية. فإذا كانت هذه الولاية تجعلنا نجعل هؤلاء الأولياء واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، فهذه ليست ولاية تخص أناسا دون آخرين، بل هي في كل من حقق الإيمان والتقوى، وما من مؤمن إلا وله جانب من الإيمان والتقوى. فهذا الذي له جانب من الإيمان والتقوى ويعترف ويقر بعظمة الله سبحانه وتعالى ويريد أن يتقرب إلى الله وأن يغفر له، لكن يزعم في نفسه أنه مقصر وأنه يجعل بينه وبين الله وساطة، من هذه الوساطة؟ هو الولي الذي آمن واتقى. فنقول له أليس معك إيمان وتقوى؟ هذا الذي معك من الإيمان والتقوى وإن كان يسيرا تتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من نوع التوسل بماذا؟ بالعمل الصالح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هؤلاء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. والإيمان مراتب يتفاضل فيه أهله، والتقوى مراتب يتفاضل فيها أهلها. فمن يعني المؤمن الذي يأتي بالفرائض فيه شيء من التقوى، فهو يتقي الله سبحانه وتعالى بحيث أنه لا يؤخر صلاة وقتها، يتقي الله جل وعلا بحيث أنه لا يجرؤ على أن يفطر في رمضان يعني وأن يترك صيام رمضان، يتقي الله جل وعلا على أن يفعل الحرام كذا وكذا، يتقي الله سبحانه وتعالى فيأتي بهذا الواجب وذاك وذاك وذاك، فله شيء من التقوى وله شيء أيضا من ماذا؟ من الإيمان. فإذا له أن هو يدعو الله سبحانه وتعالى بما معه من هذا النصيب من الولاية من التقوى والإيمان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا جزاؤهم، عجلت لهم البشرى يعني لهم عاجل البشرى في الدنيا والآخرة، وليس في الآية ما يدل على أنهم يتخذون وصايا. الشفاعة يجاب عنها أيضا أن كتاب الله سبحانه وتعالى ورد فيها شفاعة ثابتة وشفاعة منفية، ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا للمرتضى، ولا تنفع الشفاعة يومئذ. ففيه شفاعة، قال وما لنا بشافعين وما تنفع شفاعة الشافعين، ففيه شفاعة منفية وفيه ماذا؟ شفاعة مثبتة. فقال وأن الشفاعة حق الدعم، لكن أي شفاعة؟ هل هي المثبتة أو المنفية؟ المنفية هذه باطل لا تثبت، ليست لا لا لا ليست ثابتة. وإذا قالوا لا المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا أثبتها بماذا؟ بشروط. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع إلا لمن يرتضى. فإذا لا بد أن يرضى عن الشافع، يعني الشفاعة تكون برضاه عن الشافع وبرضاه عن المشفوع له وبعد إذنه سبحانه وتعالى، وبعد ماذا؟ إذنه سبحانه وتعالى. فهذه ثلاث شروط لا بد أن تتوفر. وأن الأنبياء لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، ما المراد بالجاه؟ ما المراد بالحق؟ ما المراد بذلك؟ إذا كان المقصود مرتبة ومنزلة ومكانة فهذا حق، فهذا ثابت. الله جل وعلا قال تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الجنة فاسألوا الله في الجنة سؤال، فإن أهل الجنة ووسطهم، والناس إذا دخلوا الجنة على درجات، والأنبياء في أعلى الدرجات. فكونه عندهم جاه، مش المراد بالجاه، ما المراد بالسلطان، ما المراد بهذا الحق، ما المراد بهذا الواجب، المراد به مكانة ومنزلة معينة. نقول نعم، فالله سبحانه وتعالى جعل الناس مراتب ومنازل، لكن هل المراد أنه حق لهم على الله يلزمونه به، أو حق واجب على الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا دليل عليه، لا يوجد دليل عليه. والله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك، بل يخاطب الأنبياء ولو أشركوا حبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا هذا جوابه بالتفصيل يرد، لكن المراد الجواب المجمل. قال فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن المشركين يقرون بالربوبية، هذه نسخة، لكن النسخة اللي عندكم وعندي أيضا هذه النسخة اللي فيها تعليق الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بجمع الشيخ ابن القاسم، والأخرى تعليقات الشيخ الفوزي. وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر في كتابه أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لا إيه وأنه وأن كفرهم هذه أسلم أدي وأنه كفره عند هذا المسلك الشيخ أبو فات وهنا الشيخ فوزة وأن كفرهم وأن كفرهم يتعلقهم يسلم هذا يسلم. نعم. إن الله تعالى ذكر أن المشركين. إيه. ها؟ ها؟ إن الله ذكر إن الله تعالى ذكر أن المشركين. ما ذكر في كتابه؟ عدي. كتاب يعني قاتل فوزان. ها؟ إيه. قال أن المشركين. ذكر اي ان المشركين صح ما يوجد في كتابه صحيح ذكر صحيح لا يوجد لا توجد طيب يعني هو الان ذكر الاولياء والشفاعه وحق الانبياء وجاههم وما يمكن ان يذكر فتقول له الله سبحانه وتعالى ذكر في الكتاب هذه الشبهه التي اصلنا اليها سابقا او الجواب العظيم وهو أن من كان في قلبه زين وميل عن الحق إلى الباطل يتتبع المتشابه ويترك المحكم. ما هو المحكم في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ عندنا في كتاب الله أن الله جل وعلا ذكر الكفار وذكر مشركي قريش وذكر أنهم يقرون بالربوبية والألوهية بالربوبية بالخلق والملك والتدبير والرزق ونحو ذلك وذكر أن لهم يتعلقون بالملائكة وبالأنبياء وبالصالحين وبالأولياء ويجعلونهم وساطة بينهم وبين الله بل بصريح العبارة قالوا هؤلاء شفعاؤنا ومع ذلك حكم عليهم بماذا بالكفر قال جل وعلا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخاص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبده إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذه ماذا هذه المقدمة هذه الدعوة هي دعوة هؤلاء ولا لا هي دعوة إذن والذين اتخذوا من دونه أولياء جعلوا بينهم وبينهم واسطة اللي سماها هؤلاء ثم قال ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى يطلبون شفاعته قال جل وعلا إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينكم يوم القيامة بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر كاذب كفر إذا حكم على هذه الدعوة وعلى هؤلاء بأمر الأول الكذب في الدعوة ما هي الدعوة ها؟ الدعوة دعوة الشفاعة دعوة التقريب ما الدعوة أنهم لا يعبدونه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى دعوتهم أنهم يتقربون إلى الله أنهم يتخذونهم وصائف وأنهم يطلبون شفاعتهم وأنهم لا يعبدونه فهذه دعوة كاذبة لأنهم في الحقيقة يعبدونه لأنهم في الحقيقة ماذا يعبدونه ويجعلونهم بينهم وبين الله واسطة تعبد وليست واسطة إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله بيننا وبين الله ولا لا واسطة في ماذا في التبليغ يبلغنا شرع ربنا سبحانه وتعالى لكن هل نتخذه واسطة في العبادة فنعبده ليتقرب إلى الله هذا لا يجوز فهذه الدعوة حكم الله عليها في كتابه بالكذب لله لا يجوز كاذب طيب هذه كذب في الدعوة بنى عليها ماذا؟ أن هذا الفعل هو ماذا؟ هو كفر كاذب كفار. الله عليه من هو كاذب كفار. وقال جل وعلا أيضا في الآية الأخرى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هؤلاء اتخذوا مصائف ولا لا؟ طيب ولو سمعوا ما استجابوا له. طيب ويوم القيامة يكفرون، فسمى هذا الفعل شركا ولا لا؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم زيد ولا ينبئك مثل خبير. في واحد أكبر من الله سبحانه وتعالى فهو خبير جل وعلا وعليم، ومن تمام علمه أن هذا الفعل الذي يفعلونه شرك بالله سبحانه وتعالى. الوقت. وقال جل وعلا في آية أخرى تدوث ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. هذا الشفعاء الذين ادعوه ماذا سماهم جل وعلا؟ شركاء. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، قال يشفعون عندنا شفعاء فقط، لكن هؤلاء هم شركاء وليسوا شفعاء. هي هذه شفاعة، شفاعة شرك، لأنهم يعبدونهم ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. لهذا قال لما يلقون في النار وما لنا من صديق حبيب فما لنا من شافعين، فما لنا من شافعين ولا صديق حبيب. يعني هؤلاء الذين كانوا ينتظرون شفاعتهم ليس، وشفاعة هذه الشفاعة التي ادعوها هي شرك، لأن الله تعالى قال ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. طلبوا شفاعة شركية وكانوا بشركائهم كافرين. والآية الأخرى أيضا نزيدها لأنها قوية ونافعة في هذا الباب في سورة سبع، قوله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له من وما له منه من ضر ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق الآن. هذه أربعة أمور لا توجد، فكل من اتخذته واسطة بينك وبين الله هل هو يشارك الله في الملك؟ لا. هل يعينه؟ لا. هل يملك شيئا؟ لا. هل يملك الشفاعة؟ لا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذا لا يملكون شيئا، الملك كله لله، فلما تدعوه؟ لما تتخذ وسط؟ ما يجوز هذا. وما له فيهما من شرك ولا يشاركون الله، ما عندهم ما هو شرك، وما له منهم من ظهير المعين، لا يوجد أحد يعينه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن بإذنه، فلا توجد هذه الشفاعة. ولهذا فهذه دعوة باطلة، مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكفرهم الله سبحانه وتعالى وحكم على فعله بالكفر كما ذكرنا في غير معاني. قال هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. هذا واضح ولا لا؟ بين دلالته في القرآن بين. الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الكذب والكفر راجع إلى الدعوة السابقة والفعل السابق، حكم الفعل السابق، وهكذا الآيات. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه شبه لا أعرف معناه، أي لا أعرف دلالته على ما تقصد وعلى ما تريد، لا أعرف دلالته على ما تقصد وعلى ما تريد. يعني أنت تريد أن تستدل به على ما في نفسك من جواز اتخاذ الوسائط مع الله سبحانه وتعالى ودعائه، مع أن الله جل وعلا يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، ويقول ومن يدعو إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب إنه لا يفلح كافر. الذي يدعو غير الله مع الله فإنه لا يفلح، لا يفلح الكافر كافر. فهذا المعنى الذي تريد أن تصل إليه يخالف ما عندنا من القرآن. لا أعرف معناه، لا أعرف ما تريد أن تستدل به على مثل هذا المعنى، لكن أقطع وأجزم أن كلام الله لا يتناقض ولا يضرب بعضه بعضا، وأن المساجد فلا تدعو مع الله أحدا، إن الله لا يجب أنه كاذب الكفار، الحكم بالكذب والكفر على فعل هؤلاء الذين يجعلون بينه وبين الله وصائر واضح هاهنا، وأنت تأتيني بآية لتريد أن تستدل بها على هذا المعنى الباطل، فإذا القرآن يضرب بعضه بعضا يتناقض. الله جل وعلا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. لما؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وأنزلنا إليك الذكر تبين لله، وقال تبيانا لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ما أنزل الله جل وعلا بوحي من الله تبارك وتعالى، فكيف يناقض كلامه كلامه؟ لا يكون هذا. وهذا جواب سديد جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهين به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني هذا خصلة يعني يؤتاها من وفقه الله سبحانه وتعالى، مثل الخصلة التي هي قال فيها جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن، فقال في ذلك ومن يلقى الذين صبروا، فصارت هذا صار الجواب مبنيا على ثلاثة أمور. أولا أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، وثانيا أن المشركين أو الأولين كانوا مقرين بالربوبية ولم ينازعوا في ذلك ولم يدعوا الألوهية، وإنما ادعوا مثل ما ادعى هذا المشرك وهو دعاء الأولياء وطلب الشفاعة منهم واتخاذهم وصائف. والأمر الثالث أن معي نصوص تدل على أن هذا الفعل من الشرك، وما ذكرته لا يظهر على ما استدلت عليه، والقرآن لا يتناقض وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقض كلام الله جل وعلا، فيحصل من ذلك أن هذه الدعوة وهذه الشبهة باطلة منقوضة من أصلها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.